هل نحكم أن غيرت الانتجار؟ هل نحكم على بشر بمضارة بحكم العام على اليد ما أصلت تنظيم خالية لأمر أيضا يجبنا حكم العام؟ أم لا نحكم على يد ذلك على يد ذلك لأنها يد عمانية فلا نحكمهم في وقت اي يجوز التمسك بالعام في الشيء الذي يكون داخل على الشبه المتاخر هذا المناخ قال انه يجري نوعيه التمسك ليه؟ اللي يجوز التمسك بالعام في الشيء الذي يكون داخل عليه يقول هاي يد بس احنا ما نعلم بانها يد بوانيه كذا مستحيله فاذا نحكم به لوجود مرض فنحكم بالعموم على اليد حتى على يده بس اللي هو لا يجب التمسك بالعام في شبه المصداق يجب من نقدر نقول على مساله الضمان لازم يتوقف ونرجع الى الاصل العملي الاصل العملي شنو؟ تم استرخاء او وراء الرواتب يعني لا تفعل وعدنا الوراء في لوجه الشبهه اذا كانت الشبهه المصداقيه لم يقوم الزواج التمسك بالعام في شبه المصداقيه يقول بوجود الضمان على الرواتب على يد الشبهه اما ان يكون نائب التمسك يكون نتوقع ونرجع الى الشروط العامه انها شرط العلماء العلماء مثل الشيخ الثاني وما اشبه دائمين في كل نوع من الموارد نحكم بوجود يعني ما يلبس ان يكون المملك من المستأنس ما يدري هل كانت امينه او كانت عاديه نحكم بوجوده يعني شنو؟ يعني نحكم عليها بالفتوى ليش؟ المغرب يقول يقتنع هاي الفتوى مع العلماء العلماء لوجود القرآن على ذلك بعدما ناشئ من مبناه الدخولي في جواز التمسك بالعام بشكل ليش؟ لأن احنا عندنا أظن يقول على كل يد الضمان إلا يد الأمير ما احنا ما عدنا يقين بانها يد الامينة صحيح؟ يقين ما عدنا سابقا قبل ان يجي حكم الضمان حكم حكم الضمان واستثناء الامين كان على اليد يشمل هاي اليد ولا يشمل يد بس يشمل مكان فعلا العام مشكوك بانه خرجت يد بس خرجت عن الضمان لو لم تكن الاصل حكم الضرور فنحكم بالضمان لما تجد جواز التمسك بالعام شو أي مكان يقول لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا وقع يمسك ما يشبه الإنسان وما أشبه للوجود المخالف يقول حتى القدماء ما يقولون يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية سؤال هاي الفتوى من الجاية يقول هاي الفتوى جاية مو جاية من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وإنما جاية من مبنى آخر شنو هو المبنى؟ المبنى هو هذا ان الضمان طهر يخرج الكافر واحد من النهي الضمان وحده من نيه فليس التسلط على مال الخليفه الجزء الثاني شنو من دون ارهاق والضمان شو كثير واجب متى ما كان يتفرغ بمال الغير من دون ارهاق فاذا اي شخص تفرغ بمال الغير واحد من دون ارهاق غير فإحنا في يد فتح حكم يقين بأن فتح تفرقت من هذا المال وقال ما تم مالك إلا وإنما هذا مالك الغير في أصل التفرق حكم يقين لكن نقدر وقت التفرق هل هذا كان بإذن المالك الحقيقي لو يقول إن يعني حاصل معه وضع المالك أم لا شنو تقول؟ أقال عدم الرضا هذه هي الإنسان إذا أجرينا أقالة عدم رضا المالك في حالة الرضا في ذلك أن اليد الوانية سيجب فيها الضمان فإذا ما معنى علاقة في قاعدة اليد وحبوط قاعدة اليد المعلمة هو عام وقاعد وإنما تحميل لحقيقة الضمان إلى جزئين أحدهما هو وجدان ضمن وهو تفرق بما فيه لأن هذا إحنا بعد نشوف هذا المال البيت لا تريد أن يتفرق هذا من وجدان واحد الجزء الثاني نحن نسميه نحب الأصل العملي، شنو الأصل العملي؟ عند الشك يوجد الرفع على الأصل العملي. بناء على هذا لا يجوز التمدد في العرب الشمالي والعربي عند ليش لا ما هو دليل دليل المقنف يقول أكيد لما تجي على اليد ما أخذت حقا فرقا يسجل نعلم بأنها قطعا رجواني نحكم بالسجل يدعم نعلم بأنها يدعم قطعا لا يجب لكن يجب شو الموضوع حكم هل يمكن أن يثبت أن حكم ما لم يثبت الموضوع يمكن يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول أن أمره حرام يعني لازم الموضوع عندك ثابت انه حلال ثم يجي اما اذا كان حق للسائل موجود مثلا فرقان او ما او مشكله مثلا او كذا اذا تقول بانه حرام لا لان الحكم تابع للموضوع وتمت الحرج وننقص الحكم جاء على موضوع مرحله بالموضوع المخاطر فإذا كان هذا الموضوع الخارجي مو معلوم أنه مقام كيف تحكم بحكمه؟ إحنا في موضوع العرب على اليد تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي الولاية أن يد عدوان تعلم لأن يد بلد يد عدوان فكيف تحكم بحكمه؟ إذا كان مو معلوم أن يد بلد يد عدوان كيف تحكم بحكمه؟ أنه وقع مقام هل تحكم بأنها يجب أمينة فلا يجب فيها الضمع؟ لا يجب الموضوع ما له الأرض لكن تحرز الأدوان أو تحرز الضمان حتى إذا تحرز الأدوان أو تحرز الضمان وغير أن الموضوع مجمل إذا لا يمكن أن تقول بأن العرب يشمل هذا الموضوع لأن الموضوع مجمل وبما أن الحكم تابع للموضوع وإحنا لا موضوع ثابت فإن لا حكم ولا حكم بذلك نتوقف ونبدأ في العمل يجيب يقول مثلا هاي يحفظ تابع الحفظ على الثالث أمين الأمور إذا كانت أمينة تبقى بالأدوان تحكم بالأمور إذا كانت حاكية تبقى بالأدوان تحكم بالأمور إذا نهى ولا نهى تحكم بالأمور تحكم بالأمور بناء على هذا لا يجب التمسك بالعام وين؟ في الشكر المطلق مطلقا سواء كان المطلق محرم منفصل أقل أكثر سواء كان المطلق كلام آخر هذا بعد يقصد الشبهة المطلقية قلنا أن الشبهة المطلقية تكون في فرض الشك في دخول الحرج يثبت من أطراف ما ينطبق عليه العام على اليد ثم تخط اليد مع قول المخطط مبينا غير الواقع من مثبت لا إجمال فيه وإنما الإجمال من غير الإجمال غير في الإسلام تحت ما غير المخطط فلا يدرى أن هذا الباب اللي هو الباب متفق بألوان الخاص اللي هو الأمانة فخرج عن حق العام اللي هو يجب الضمان أم لم يتفق بالأمانة فهو بسم الله حق العام يعني يجب الضمان كلمة تعالى متأكد يعني لا متأكد بروح المرء كيف هو يقول المرء إذا تغير تبدل لكن أجل في الإجماع في الخارج من هذا أنه متغير لغير متغير إذن هذا ما حد نشوف هذه الموضوع الزهرية أن يشوفها في هذا الزال الخارج هل هو رأى المتغير أم ليس هو متغير إذا كان متغير هل يحرم قوم التغير أو قوم الحكم بالنجاسة أم لا يحرم يشوف من متغير وقوم الآن الشركة في اليد على ما لم أنها عادية يد عادية أو يد أو يد أموال فالمشاكل في شمول عامل بهذه اليد المشكلة وهو قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى لأنها يد عادية ليش حتى تؤدي لأنها يد عادية أو خروجها خروجها يد منهم الحمل العموم لأنها يد عمال لما دل على حسب ضمان الذي أمانا أن يحافظ في ذلك الأمر الذي يحافظ بليل على الأمين بليل من ضمان الأمر. هذا قول المشروع مشروع القدام ربما ينسب إلى مشروع من العلماء الأهليين الشهيد الثاني القول بجواز التمسك بالعقد الشهري والعقد ليش؟ لأن الحكم في كل من الأيادي دون ولذا أكثر في مثالية المشروعية أكثر ليش؟ أكثر بالضمان. وقد يستدل هذا القول في المبادرة في حديث الإنسان قول مشهور القدماء اللي قالوا بوجود الضمان. وقد يستدل هذا القول بأن انتظار عنوان الحق المعلية المفتاح المهدد من يجب معلومه مثل ما الآن سابقا قبل التقسيم كان معلوم مع التقسيم مشهور مشهور لا تتفق الضمان. إلا أن قلت الرسيب ما الذي حرق كذلك أقوى أن يحدث. وأما أن تبعث أنواع الخاص من يد الأنمة على يد ذات بس فغير معلومة فلا يكون الخاص بالجدر في هذا الخاص المشروع فلا يدعم تنبيه العام فيه يحكم لأنه عليه من أمره وهو غير ما قلناه في المتقف المنفضي في الشبكة المفهومية قيد الدوران بين الأقل والأسفل لأن الشبه المفهومية دار من الفاتح بين المتكد الكمية فقط من المتكد الكبيرة وقبيرة إن دول القدر المتكد شنو؟ المتكد الكمية أما المتكد الكبيرة شنو؟ قدر المشكوك الأقل أحسن إن هذا المشكوك اللي يذكر سابقا كان طبعا داخل تحت العموم الآن شكتنا فيها تمكن مطلق على العالم والحق وقدر رأي المتعقية ورأت على تنجية العرب من بعض الهدوني من ومنه الذي أفرده المقصد ولقد المشروط من الوضع مؤسس بين الظهور فيما كان العام أجر في أيضا تحت العام وغير خروجه عن موقع أيضا تحت مع عدم ميالة العام على ظهوره دخول جديد فيما هو حجة الظهوري الذي الأموال فلا يكون العام حجة فيه في يد الأرض بالعام الآخر تمحية جميلة ولا إن كان الانطباق عنوان العام عليه معلومان حتى الوزن قال إذا يجاوب كيف يجاوب مثلا متقدمين اللي قالوا تعرف إن كان معلوم أن يلتقي يحمل حكم الأمر الآن مشكوك شو نسوي؟ نحكم ليس الحال الآن المقابلة تغيرت يرد هذا الإشكال شو يقول يقول إحنا حتى لو كانت يثبت تعرف إن كان يحملها حكم الأمر لكن مش من حكم العام من باب كونه انه داخل تحت الحلول لكن هل العام في هذه اليد المرددة حجة ليس يعني الشك مو في شمول العام لهذا الفرد شمول العام لهذا الفرد من حيث الموضوع ايش منه لكن من حيث الفهم والتوجيه هل هي حجة تنسين ام ليس حجة الى اراء الفرد المرددة يصير شك الموضوع في اراء شك الموضوع يبدا شك الموضوع يبدا شك الموضوع يبدا شك الموضوع ولكن كان انطباع يعني حتى لو كان انطباع حلوان الحام على هذا الموضوع مرتب معلومة كما كان تعرف ان يحمله فليس هو يعني الحام معلوم انطباع عليه على هذا الفرد المرتب مما هو حجة مما هو ظاهر وهو ظاهر لكن هل هو حجة في الأمن وأن هناك عندنا حجتين معلومتين حسب الفرد شو هي أحداهما حجية العقل العام هو حجة فيما على في كل يد الأدوانية الآن حجة مية حجية الخاصة في كل يد الأدوانية الخاصة حجة لكن الفرد المشكوك أنه أدواني أم أماني على مؤسسة ما يقدر نحكم عليه بحكم العام ولا نقدر نحكم عليه بحكم الخاص وكان يجب أن المخصص وهو المخصص حجة في مبلوغ يعني في الأقوال المتيسرة المخصصة حجة وإن المشتبه الفرد المشتبه المؤسسة مؤدب بين حكومه في تلك الحجة عند حجة العام أو في هذا الحجة عند حجة العام وإحالة على الفرد بين شبهة المفتاحية وبين شبه المسلمين في المنطقه من قبل عند الدوران بينها ليش عايز يبني الذكر؟ عايز يبني الذكر لان المسلم داعي الى عامه المسلمين والمخطط من قبل وداع بين الاهل والاهل اجمل القصد يهدي الى اجمل عقل لا يكفي اما انا شنو قلنا؟ يهدي في الشبه المزاحمه شنو يجب ان ينادي لنا يهدي؟ يعني نرجع نقول يهدي شنو يهدي؟ فان الخاصه في الشبه المظلوميه ليس حجه الا في الاهل اللي هو الكذب ليس حجه الا في المفكر الكبير والساعد انه المفكر الصغير المسؤول ليس يشكك في الوجود فيما كان الخاص محلول الهديه المغرد رقم لا يقاس مشكوك انه جعل حجه في مرتكب الصغيره ايضا ان بعض يتوقف على مرتكبه كبيره ومشكوك في زعم الاشك في الخنزير في خير موضوع عدم الخنزير زعم بلا مبلغ هذا البيت حجه ليس بحجه يقول الاخر حجه إلى مدى أن الفكر حجة من تصغير أيضا أن ليس بحجة نقول الآخر على المنزلية ومشروف الفكرية في شيئين ليس بحجة أطلاقا هاي بعدين الحاسم المنزلة في محل المعارفة أخرى في ذلك الشيء وأما الأعصر من عنصر وأما الأعصر هو الفكر شو وقت يكون حجة فقط المواقع التي لم يتعرفها المنزل وهو حجة إلا في مقام الآخر حجة الفكرية وعليه لا يكون الاحساس اللي هو مرددا بين دخوله في تلك الحجه حجه او هذه الحجه حجه عامه المستاق المؤسس بل هو معلوم ان الخاص ليس حجه فيه يعني نعلم بان الذكر حجه فقط في مرتكب الكبير اما مرتكب الكبير الاصل عدم تسجيله الى ما الاصل عدم تسجيله في جمله اصل عام بلا اجمال الخاصه يحدث اما في المستاق المؤسس أقوال ذلك لأن العام حجة في هذا الفرد المرتب أمليكم الخاص حجة في هذا الفرد المرتب أمليكم أشهد رحب الإيه نسوي أنا حجة العاقي أنا حجة الخاص في سلاة بل هو مخدوم أن الخاص حجة في هذا المرتب لمحان الشك من الشك فلا إذا حجة العام وأما عارف أن ذلك مبنى عنهم قالوا في جوانب كبيرة تبدأ عن خشبة المتاقية فأكثر من وجود الضوان المهم في المحبول في فرصة من بعضها وأما كثوى المشروع المحبول فهو محبول وما سنوى المشروع كأنها هو محالية أو غير أمانة فلا نعلم أنها لأجل القول بجوانب التمثل في العام خشبة المتاقية ليش؟ لوجود تأخذون باحتمال ثاني وإرادة الاحتمال فرد أن يوجد طريق ثاني ممكن للعلماء أنهم أكثر وتعرض الكثير على الطريق ولعل لها وجه آخر ليس المقام معلو ذكر شنو هو اليوم؟ أن الضمان مرتب من جزئين فرد جزء معلوم من الجان التفرع على ما نرى فرد جزء محكوك الحكومي على ضوء بعض الرجال أفاجع عدم ربع كتبه لما يفرد وعنده وهذا ليس من قليل التمثل العام في الشبهة المستقبل فبناء على هذا الكلام في الشبهة المفهومية والشبهة المستقبلية لا يكون التمثل العام في الشبهة مفهومية مطلقة إلا في مورد واحد المفرق المنقبل إلى ذاك بين الأقل الشبهة المزاحية لا يكون التمسك بالعام مطلقا سواء كان المفصل منفصل او منفصل دوران بين المحظورين او دوران بين المحظورين طبعا لعل بعض الاصوليين المتاخرين وبعض الطلبه المراجع المعاصرين ايضا قالت تخريج المصنف للشبهة المفهومية إلى هذا المفهوم ويدور دون الأخوة الأكثر يكون هذا من أول شيء نقط بمقعد إذا كان الخاص مجمل إجمال الكفيفي إلى الخاص ما أقوى وبناء على أغلب ما عمل مطرح من الخاص يحتاج إلى تفصيل وكثير ومحكم داخل إذا تفصيل المكان أكو خاص وخاص الخاص مجمل إلا المؤمن المؤمن يقول إحنا الخاص مرة يكون خاص لا يبدأ أحسن الله أحسن من الأنفس وحلل لكم بهيمة الأنعام إلا هذا هي العقل العظيم أكل الأنعام إلا العقل إذا كان المستخدم نفسي يعني السلام عبارة يمين نفسي لكن احيانا يكون الدليل ان الاخصص مدن الله وانما دليل مرسي دليل مرسي شمس الدليل مرسي مؤكد الدليل الله الدليل مرسي يعني ما قالت النور والعبارة واضح الحمود واضح الاسماء واضح الخصوصية واضح العين واضح الشمود واضح المرسي فهو دليل ده. أما إذا كان الدليل أكثر ما إلى أمور ما إلى أقوى يعني من يقدر يكون الأمور من يقدر يكون يقدر يكون يقدر يكون مثل الإجماع الإجماع عندما الإجماع يقوم على فتوى معينة أي فتوى عندما يقول أني أرحم الإجماع عندما يقول لا عندما يقول لا فقط وقت مرض الإجماع أكثر من المدى لأنه المأمون لا يتنفع إلا من الأدراء والإجماع أجابت الأمر المعيون أن كل فن المسؤول أن يتنم المسؤول في سياق المسؤول أن يتنم حلاب الألف والأمر فالوما أشرح بسرين الأمون أما على كان الأمون ما أجابت الأدراء أن يكون الأمون أخر الموضوع عن لغة الأمون لأنه أجابت أو مثلا سيرة سيرة المتشفى أو بناء الأخلاق أو الحكم العقل في مسألة معينة الحكم العقل ما إلى عمومية ولا إلى أطلاقة ولا إلى تخصيصة ولا إلى تنجة لا إلى مجرده على موضوع تخصيصة هذا الأمور دليل يعني أشخاص من العموم ومن الأطلاق إذا كان المخصص نفسي أحد المحقق العقل إذا كان المخصص يؤدي إلى يعني العام نفسي أسلم العلماء لا لكن انت في مجالك في نفسك تعلم لان البيت على عدم الموت هل تبقيت المعنى المولى ما بلا يجب في البيت ما بلا يجب في الاحداث كلا اسلم العلماء العلماء يجب الاحداث ولا صحيح لكن انت اذا كنت في مجتمعك تعلم بان الزيت من الناس عدو للمولى تجد تجد بان مراه المولى من البدايه احسن العلماء لانفقاء فقط منه اذا كان المخصص يبدي هل يمكن ان يرقب العاقل ام لا يمكن وعرفت له بالسلام لذلك ما يعرف في غايه ويجمع ضاربين مثل ذلك شنو المثل؟ إذا المولى قال لعبده أكرم جيراني أكرم جيراني في ظلم الجيران أكبر الجار دائما عند مشاكل وخلافات مع المولى مع من أعطوهم مع دول وحدة هل أكرم جيراني يشمل الأشجار الصغير والجار لكن العقل بعد أن علم وتيقن بأن المولود من النار هذا جار عدوم يمكن له بحكم العقل بحكم الوجدان عنده في عدم العداوة هل يمكن أن يؤثر حكم أكل الجيران عموما؟ لكي إذا زيد راق وما أكرم هذا الجيران العدد من الولد العبد راق وما أكرم هذا الجيران العدد العقلاء يجيب له النور من أمس بحيث يقولون أنت ما أرعى أول المولى أما يجيب هو الأمر ما ميزان بحث يجيب كباته ما عنه لا تباته لأن يجيب لبري كباته لأن هو من أسل العلماء يعني أجاب أبريد وجانب كل أسل سهد العبد عندما علم بأن الإبن الناس على أحد من المولى كل يوم هل المولى قال له؟ قال المولى ها؟ قال المولى قال له شنو؟ قال له شنو؟ قال له شنو؟ يعني تقول نعمل بحكم الأمر صحيح؟ إحنا فرد قول بشكل أخر فرد قول لبعض الكبار فرد قول لله حقا إلا المرض قلنا ما نقدم لك بأين تقول الشيخ الشيخ الأمر يقول إلى هذا المرض يبدي لا وإنما نظري تحتاج إلى متابعة حياتنا في حياتنا في النار إذن نظر إجمال الصراف لا يدري إلى أن نخلق وأخذ في جواب التنسبة في العمل بشمع المتاحية الوقت إلى أساس المحافظة الدينية يعني إجماع ديرة عقل وما المقصود من المخصص اللغوي ما يقابل المخصص اللغوي كالاجماع ودليل العقل والفرق اللذين هما يعني العقل والاجماع دليلان ولكن ليسان اللغة الالفاظ وانما من انواع الامور الميزانيه الامور اللغويه فقد نسب مثل الى شيء المحصل الفاضل جواز التنسب بالعنف والشرك والباقيه المطلقه وهم الى اسامه المحصل المطلقه فاذا دائما بمجرد انه في مولى قال اهل الجمال وانت تعلم بان شيء عدو للمولى جار عدو للمولى لا يجوز لك ان تعرف وانما لا يجوز تسوي لأنه يجوز التمسك بحكم الأمر إلى حالة التفصيل وذهب المحافظ شيء وأنا اعتبرته بعض الكبار لأن أقول أستاذ النعيم والأراقي والإسمهان صاحب النعيم الدوائي ولذلك أخذهم أكاديم المهم من الأحلى من العلماء إذا الأحلى من بداية خاصة العلماء العائل من العام بروح الأمور بالعبد على التمسك العام بشكل كله يعني من بداية العام من الله مرجع وبينما إلى أن يكون كعب يعني كان فرق من الحقيقة وعندما كان غريب كما إلى أن يكون تقريب ضروري على وجه وتنطى أن يترك لأحيه المتكلم فإن العلماء نحن نتمسك العام بشكل مطلق لأنه من محافظ المطلق لأن العام في البداية ينحفظ ظهورا بعدين من الجسد ليش يسوي يخافظ الأطفال المتلق أما الأطفال المشهورة مش متحفظ عام فهم مضوع ممكن محافظ المطلق وضع العام على ظهوره وهو منتج عن المحافظ أجل الأمر في البدن واستكمل على هذا الفحل بما ذكره من الطريقة المعروفة يقول لك يحتجز على ذلك ما تحرره منه وطريقة المعروفة والسير المستمرة المعروفة إلى دليل ناس كما إذا أمر المولى من المعروف والإكرام يعني وهذا القارئ للعبد بأن المولى لا يريد إكرام من كان عدوا للمولى من الإكرام فإن العبد ليس له أن لا يحرم يعني أن لا يحرم من يشك في عداوته للمولى وللمولى بما إذا حقق الأمر إليه وللمولى أن يحقق العبد على عهد إكرامه إزاء العدو ولا يصح من العبد الاعتراف بمجرد الاحتمال على وجود الذي يقول أنا احتملتها ويقول أحيي إليه فما أحسن من الذي لا يحسن أنا ما أصح مع أحد اليوم ليش لأن بناء العقلاء وزيارتهم هي من أحسن في الأصالة أو ظهور وهذا أثر الجرام يشمل العدو الذي يكون أصابهم فيتم دخول عام في هذا المقام الحجة وهم ترابنا وزاد على ذلك صاحب الغاية لأنه يستشهد بعلوم العام للبقية أنه ليس فرد انتقاص أن يعلم الخروج منه من حكم العام لذلك مثل بعض الغاية لهذا الكلام بعلوم قوله الامتنان بزيادة عقرة لعن الله بني أمية قاطرة الأولى منه بني أمية لعن الله بني أمية قاطرة وعلى الله على نبيك وعلى أخر قاطرة لعن الله بني أمية قاطرة أخر معه يعني الله يلعن كل أمرين صحيح؟ أجلس الجريد هو قارن في كل الله يجب أن يعمل المؤمن المؤمن لا يلعن وإحنا نعلم بأن المحر من يؤمن مؤمنين فإذا ما قدمت ما علمنا بأنه مؤمن خرج من لغة الله بالدليل ما علمنا أنه ليس مؤمن يدخل في جواز الدعوة بحقنا أما أترك الله بأمر الله في العالم هل هو مؤمن أم هو غير مؤمن حرب العام جنة يجي أن على الله بني أمية أعرض هذا أمر يشد لحكم العام فيجوز العمل إذا يجوز نحن أن يؤمن الله على الشخص يشدكم مثلا يدعى ومثلا نقول بأمور قولي على الجنان على الله بني أمية الأمر المعلوم منه الضرور من كان مؤمنا من الأمر فإن شرح يتيهم عن مشاكل يركبوا بجواب لحيه ليش يدعم مؤمنون بحول أخاذ الأمور وكل من جاد عن ذلك مؤمنا فينفق من الشيخ الأول عن خلاف من الشيخ الأول خلاف منطق إن هذا شخص ليس مؤمنا وكل ما ليس مؤمن يجوز لعنه فهذا شخص يجوز لعنه هذا خلاف الرأي صاحب القضايا وفي التصرف ولكن كيف من محقق الدنيا أن علمي على الله ورحمه لم يبدو هذا التصوير ولا أطلع على شيء من السبب لأن ذهب إلى تصوير آخر الله من يفعل الله